لا سهل علينا أمورنا وعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين. يلا شيخ أحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. من كتاب لطائف الإشارات نقرأه على مولانا الشيخ أحمد ممدوح حفظه الله تعالى. قال الناظم والشارح رحمهم الله تعالى ونفعنا بعلومهما وعلومكم في الدارين آمين. وإن أقر قول غيره جعل كقوله كذاك فعل قد فعل وما جرى في عصره ثم اطلع عليه إن أقره فليتبع. ما أنا بقول إحنا وصلنا فين؟ قلت وصلنا هنا؟ لا ما خدتش بالي. أنت كنتوا حاضرين آخر قعدة مش كده؟ طب فين؟ طب قولوا لنا إحنا وقتها. الصفحة اللي قبل الشيخ أحمد. الصفحة اللي قبل. ثم إن فعله صلى الله عليه وسلم إما أن يكون على وجه الوضع أو الطاعة. مصلحة مصلحة بالظبط. أيوه أيوه. صدوة إقرار صاحب الشريعة. الكلمة اللي بره كانت. أنا وصلت للجزء. صدوة إقرار صاحب الشريعة. طيب. بالظبط. ثم إن فعله ثم إن فعله حاضر ماشي دي احنا واقفين هنا. طيب ماشي بس انا مشكل هنا انا مشكلش غير لما انا حاطط برضو العلامه الناحيه دي فمعناها ان الوقفه كانت الناحيه بس انا ما عملتش حاجه. قال الشارح رحمه الله تعالى ثم إن فعله لكن انتم متاكدين متوافقين على ده الموقف يعني تمام طيب يلا البركه. ثم إن فعله صلى الله تعالى عليه وسلم إما أن يكون على وجه القربة والطاعة كما قال الناظم وكلها إما تسمى نظم فوق بعض كما قال الناظم الآتي يعني لأن هو بيقول إيه في النظم رجعوا له كده صفحة الفايتة بيقول وأفعال طه صاحب الشريعة جمعها مرضية بديعة وكلها إما تسمى قربة فطاعة أو لا ففعل القربة ماشي. فبيقول ايه بقى ثم ان فعله صلى الله عليه وسلم اما ان يكون على وجه القربة والطاعة يعني فعل يراد به التقرب الى الله واظهار الطاعة. بس انا جدا لما تمتلي انا قرأنا ده كله المثبت مقدم على النافي هم بيثبتوا وانت بتنفي. طيب مش هيجرى حاجة أنا أقول لك. طيب يلا شرح. قال ثم إن فعله عليه الصلاة والسلام إما أن يكون على وجه القربة والطاعة كما قال الناظم نقطتين فوق بعض وكلها إما تسمى قربة فطاعة بس يعني يعملوا قوسين كده هو ده كلام الناظم من أول وكلها لغاية فطاعة ماشي وهما بمعنى واحد وهما اللي هما القربة والطاعة زي بعض. القربة هي الطاعة والطاعة هي القربة لأنك لا تتقرب إلى الله إلا بما فيه امتثال لأمره وامتثال الأمر يقتضي أنك مطيع ماشي أو لا يكون على وجه القربة والطاعة كما أو لا يكون على وجه القربة والطاعة فإن كان على وجه القربة والطاعة أو يبقى الفعل ليس على وجه القربة والطاعة على وجه آخر على وجه التصرف الجبلي مثلا فإن كان على وجه القربة والطاعة فلا يخلو إما أن يدل دليل على الاختصاص به أو لا. إذا إحنا كأننا كده هنرسم شجرة الرأس بتاعها اسمه إيه أفعال الرسول عليه الصلاة والسلام هينزل منها سهم يمين وسهم شمال سهم اليمين فعل على وجه القربة والطاعة سهم الشمال فعل لا على وجه القربة والطاعة السهم اليمين تاني هننزل له هينزل منه سهم يمين تاني مختص به عام ماشي حد رسمها ماشي وريني كده تقريبا تقريبا ماشي يا شباب. طيب فبيقول ايه بقى طيب حته كده بقى عشان يعني نصحصحه شويه افعال النبي عليه الصلاه والسلام تنقسم اديكم فائده كده هنكمل تنقسم إلى فعل على وجه القربة والطاعة وفعل لا على وجه القربة والطاعة. ده من باب تقسيم الكل إلى جزئياته ولا من باب تقسيم الكل إلى الكل إلى أجزائه ولا الكل إلى جزئياته؟ قلنا الكلام ده 100,000 مرة. عارف لو أنت ما قلتش صح عامل فيك إيه؟ هجعلك عبرة لمن يعتبر. أي حد فيهم ما يعرفش يجاوب هعذره إلا أنت وأحمد. بس أنا مش هسألك دلوقتي يعني. من باب تقسيم الكل إلى أجزائه ولا الكلي إلى جزئياته؟ انتوا عارفين الفرق بين الكل والكلي؟ أنا أول مرة أسمع ده. تشرشينا قول لنا التشرش بتاعك. طيب ها ومن باب تقسيم الكل لا مش فكرني احنا زمان ايام الايه المدرسه الاستاذ يسال سؤال عامل نفسي مش واخد بالي ولا يعني ايه عشان ايه ما يجيش في عينيه. قول يا مصطفى. من باب تقسيم الكل الى اجزاء. ايه الفرق بين الكل والكلي؟ هو الكل والكلي اي هو الكل ما ترك ما تركب. ما فيش حد فيكم حافظ متن السلم يوحد ربنا يقول لنا الكل حكمنا على المجموع ككل ذاك ليس ذا وقوعي وحيث ما لكل شيء لا لا والنبي انا كل الجميع والمجموع كويس الحكم على الجميع والحكم على المجموع هي شبهها كده. لا الشبه ايوه قول. هو الكل الكل سيدنا ما تركب من اجزاء. خدت 5/10 والكل الكل ما تركب من جزئيات. تعريف الكل ايه؟ الكل الكل ما تعريفه الكل هو ما لا لا لا تعريف الكل الكل ما تركب من اجزاء. عندنا كرسي الكرسي ده مكون من ايه؟ من خشب ومسامير صح؟ صح دي اجزاء الكرسي. لو حطينا المسامير لوحدها دي اسمها كرسي؟ الخشب لوحده كده اسمه كرسي؟ ما بقاش كرسي غير لما حطينا الخشب مع المسامير بهذه الهيئة المعينة الصورية. الهيئة الصورية دي بقى اسمه ايه؟ كرسي. اجزاءه ايه؟ خشب ومسمار. الحصير عبارة عن ايه؟ خيط واعواد بتتحط جنب بعض كده ويتعمل بطريقة معينة تبقى ايه؟ حصيرة. يسموها خيط وسمار. الأعواد دي اسمها سمار. فالكرسي خشب ومسمار والحصير خيط وسمار. ده مثال للكل. السمار لوحده كده دي أعواد ما اسمهاش حصير والخيط لوحده خيط. لما تكونت مع بعض بهذه الهيئة بقى اسمه حصيرة. كويس؟ ده اسمه ايه؟ كل مكون من أجزاء. أما الكلي اللي هو مكون من جزئيات ده ها مفهوم على كثيرين. ايوه هذا اللي انا عايز اسمعه كلام كده يبقى يعني مفهوم مقول على كثيرين متفقين في الحقيقه ويقع في جواب ما يا ابني متفقين في الحقيقه مو في جواب ما هو ده تعريف الجنس. الجنس هو اللي مقول على كثيرين مختلفين في الحقيقة في جواب ما هو والنوع مقول على كثيرين متفقين في الحقيقة في جواب ما هو. ده الجنس والنوع ودول من الكليات. الكل بقى نفسه ايه؟ ما لا يمنع تصور ما لا يمنع ما لا يمنع نفسه تصوره من وقوع الشريكة فيه لذاته. هو ده تعريف الكل. ما تلخبطنيش بقى وتخليني اقول لك برافو عليك وانت بتقول غلط اصلا. الكل ما لا يمنع نفس تصوره من وقوع الشركة فيه لذاته. نكتب وهفهمك ما تقلقيش. انا بس بعوضهم عن الساعة اللي انا اتأخرتها. هتيجي فائدة عظيمة. تروحي البوابة الشرعية بتاعتك دي ما فيش حد فيهم عارفها لا انت ومروة. تنططوا عليهم في براحتكم. طيب اسمها كده احمد. بابا الشرعية. ممكن اقترح الاسم. اسمها ايه اصلا؟ بوابه الكترونيه. لا هم سمينا بتوع البوابين. احسن ما سموكم البوابين. لا ما سمينا البوابين. سمينا البوابين برضه. ما يجراش حاجه. في واحد من العلماء الكبار اسمه ابن البواب. انا مدينة العلم وعليهم بابه. طيب يبقى الكلي ايه قلنا؟ ما لا يمنع نفس تصوره من وقوع الشركة فيه لذاته. شيء مفهوم هتصوره، مجرد تصوري لمعناه ما يخليهوش مخصوص بفرد معين جزئي حقيقي يصعب او يستحيل ان غيره يشترك معاه في نفس المفهوم. لما اقول انسان، انسان ده مفهوم اهو، حقيقته ايه؟ انه حي مفكر. هي حي مفكر دي مش ممكن تنطبق على مصطفى، تنطبق على احمد وعلى زينب وعلى غادة الى اخره. فتصور مفهوم انسان ما منعش ان اكتر من حد يشترك في صدق المفهوم ده عليه، فعشان كده اسمه كلي. انا وانتي وفغادة ومصطفى وكذا اسمنا جزئيات مش اجزاء، لان احنا مش مكونين للكل، دي احنا افراد ينطبق علينا الكل، بخلاف الخشب والمسمار دول اجزاء الكل، اجزاء الكرسي لو فسخناهم من الكرسي ما عادش فيه كرسي، لكن لو انا وانتي ما وجدناش في الوجود اصلا هيفضل مفهوم الانسان موجود. ماشي ماشي كده. طيب لما انا اجي اقول الكرسي خشب ومسمار اهو، ده من تقسيم الكل الى اجزائه. لما اجي اقول الكلمه اما اسم او فعل او حرف، ده من تقسيم الكلي الى جزئياته، صح؟ تقسيم افعال الرسول عليه الصلاه والسلام بقى الى جبلي، الى قربه ولا قربه، ده من تقسيم الكل الى اجزائه ولا الكلي الى جزئياته، وليه؟ وايه الضابط اللي انا اقدر اعرف بيه القسمه دي من قسمه الكل لاجزائه ولا الكل لجزئياته؟ فاكر يا احمد الكلام ده ولا ناسي؟ ما تقولش. طيب انا كتبته. يلا ما تغشش. ها السؤال واضح؟ يبقى احنا فهمنا الاول يعني ايه كل ويعني ايه كلي، وديتكم مثال للكل على اجزائه والكلي الى جزئياته، وانتوا هتجاوبوا صح. بس اللي هيغيب عنكم ان ليه انتوا جاوبتوا صح؟ فين الضابط؟ ده اللي انا هقول لكم عليه بقى. افعال النبي عليه الصلاه والسلام تنقسم الى فعل يراد به الطاعه وفعل جبلي او لا يراد به الطاعه. ده من باب تقسيم الكل الى اجزائه ولا الكل الى جزئياته؟ الكل الى اجزائه. مش اطلع بره. الكل الى اجزائه. متاكد؟ الكل كلي. ما تتأثريش بيهم، خلي عندك رأي مستقل كده، ما تخافيش انا ممكن اكون بلخبط مصطفى، خلي بالك يعني مش اطلع بره دي ما تخوفكيش. انا كنت هتقولي كده؟ هتقولي كل؟ انا هطلع بره. انت مش كده، احنا وانت واحنا جايين عشان نتعلم ونغلط وكده. هو لما هو مش يطلع بره عمره ما هينسى. انا مش بقول كلي. تقولي كلي؟ انا بقول كلي. وانت يا مروه؟ كلي. والله اعلم. صح، هو من تقسيم الكلي الى جزئياته. ما انت يا سيدي انا لما تقول ان افعال الرسول عليه الصلاه والسلام من قبيل الكل يبقى دي اجزائها، يعني لو شلنا الفعل الجبلي مش هيبقى في حاجه اسمه فعل، لو شلنا الفعل الطاعه مش هيبقى في حاجه اسمها فعل. هو ليس كذلك، ده مفهوم بيصدق على ده وعلى ده فيبقى كلي. ايه بقى الضابط يا سيدي مصطفى اللي من به استطيع ان اميز بين نوعي التقسيم؟ وده هيفيدني في ايه اصلا؟ انا اعرف انه ما بتقسيم الكل الى اجزاء ولا الكل الى جزئيات، ودي فلحصه كده وفلسفيه وفزلكه كده وخلاص وتنطيط. فالشيخ احمد هيقول لنا دلوقتي ايه الضابط؟ اطلع الطلعه دي. الضابط ان يصح ان يخبر بالمقسم عن اقسامه، فنقول فإذا أخبر بالمقسم عن أقسامه يبقى ده من باب الكلي إلى أقسامه، إلى جزئياته يعني أقسامه. وإلا وإلا هو من الكل إلى أجزائه. يعني إيه الكلام ده؟ يعني انا ينفع اقول عن نوع من انواع افعال النبي صلى الله عليه وسلم ان هي دي افعال النبي صلى الله عليه وسلم؟ خلينا طب نمشي واحده واحده. ده اللي فهمته يعني. صح صح فعلا صالح. في حاجه اسمها عن ثلاث مصطلحات عندنا. المصطلح الاول اسمه مقسم، المصطلح الثاني اسمه قسم، المصطلح الثالث اسمه قسيم. بوسه في الهواء ماشي. اسمه ايه يا غدا؟ قسيم. قسم قسيم. حلو. المقسم هو الذي يرد عليه التقسيم، يعني الكلمه اما اسم او فعل او حرف. الكلمه اسمها مقسم ماشي، اللي هو الكلمه. الكلمه تنقسم لاسم وفعل وحرف. الكلمه دي اللي انا قسمتها لاسم وفعل وحرف اسمها مقسم. ليه اسمها مقسم؟ لان مقسم مصدر ميمي، والمصدر الميمي يصدق على الزمان والمكان والحدث، يعني زمن التقسيم او مكان التقسيم او نفس التقسيم، فده الموضع الذي يرد عليه التقسيم اسمه مقسم. محدش يقراها مقسم، ها غلط، مقسم. اللي يقراها مقسم يعرف انه ما قراش على المشايخ، انه كده يعني ايه نص لبه كده. يبقى ده مقسم. تحتيه ايه؟ اقسام، كل واحد منهم قسم. يبقى علاقه اللي تحت باللي فوق علاقه اقسام بمقسم ماشي. الكلمه اما اسم او فعل او حرف، الكلمه مقسم، الاسم قسم، الفعل قسم، الحرف قسم. ما ينقسم اليه المقسم، او ما يت... ما... اه ما يت... ما ما ما ما يعد مقسم. لا مش جزء، ما انت لو قلت جزء يا حبيبي هتبقى على طول كل جزئيه. يبقى انت حكمت انه كلي، واحنا عاوزين نقول ده بيحصل في الكل وبيحصل في الكلي. الكرسي خشب ومسمار، مقسم واقسام برضه. هو ما ينقسم اليه، ما ينقسم اليه المقسم. واضحه يعني جدا يعني. اكتبي جنب المثال الكلمه بين قوسين مقسم، اسم وفعل وحرف بين كل واحده من دول بعدها بين قوسين قسم. طب علاقه كل واحده بالثانيه ايه؟ احنا قلنا علاقتهم باللي فوق اقسام، علاقتهم ببعض بقى قسيم، كل واحد منهم قسيم للاخر. مش هتفهموا الكلام ده، مش هتعرفوا تقروا تراث. يعني تقري الكلام ده في كتب التراث ما تعرفيش تفهمي. طب فين القسيم وفين الاقسام؟ يقول لك هذا قسيم كذا، قسيم كذا، يعني هو مقابل له تحت مقسم معين، وهو قسم من كذا، يبقى هو اقل كليه منه. فاهمه يا زينب ولا ايه السبوره؟ فاهمينها عشان عملناها. فاهمين، لازم تكونوا فاهمين تماما. اللي مش فاهم يقول انا مش فاهم. يا بنت الحلال اهو، هو علاقته بالاثنين الاول الكلمه اسم فعل حرف، ده وده وده اقسام لده، ده وده وده العلاقه بينهم ان ده قسيم لده وقسيم لده، وده قسيم لده وقسيم لده، وده قسيم لده وقسيم لده. ماشي. علاقه الاقسام بعضهم ببعض، مش علاقة المقسم بالأقسام إن هم أقسام له، علاقة الأقسام ببعض إن كل واحد منهم قسيم للآخر. ماشي كده. نقول بقى إيه الضابط يا ست مروة؟ الضابط اللي نستطيع إن احنا نميز بيه تقسيم التقسيم، هل هو من قبيل تقسيم الكل ولا من قبيل تقسيم الكلي؟ فنقول إن صح حمل المقسم على الأقسام كان من قبيل تقسيم الكلي إلى جزئياته، وإلا فهو من قبيل تقسيم الكل إلى أجزائه. تاني، إن صح الإخبار بالمقسم عن الأقسام فهو من قبيل تقسيم الكلي إلى جزئياته، وإلا فمن قبيل تقسيم الكل إلى أجزائه. تاني، إن صح حمله المقسم على الأقسام فهو من قبيل تقسيم الكل إلى جزئياته، وإلا فهو من قبيل تقسيم الكل إلى أجزائه. كتبنا؟ يعني إيه؟ حمل يعني إخبار. عندنا حاجة في المنطق اسمها الموضوع والمحمول. أحمد ناجح، أحمد موضوع وناجح محمول. الموضوع والمحمول هو اللي بنعبر عنهم في النحو بقولنا مبتدأ وخبر، وبنعبر عنهم في البلاغة بقولنا مسند ومسند إليه، بنعبر عنهم في المنطق بقولنا موضوع ومحمول. فموضوع ومحمول، محمول يعني شيء بحمله على الموضوع، بحمله يعني أخبر به عن الموضوع. ماشي؟ إيه اللي أنا قلته مش ماشي؟ طيب نقول كمان، عندنا حاجة اسمها موضوع ومحمول في المنطق. دول أحمد ناجح مثلا، أحمد اسمه موضوع وناجح اسمه محمول. دول هم المبتدأ والخبر في العربي، هم المسند والمسند إليه في البلاغة، النحو والبلاغة يعني، المبتدأ والخبر في النحو والمسند والمسند إليه في البلاغة. كويس كده؟ أوي أوي. حاضر، بس نخلص الحتة دي كده واسمع وانا اسمعك. فلما انا بقول احمد شاطر او احمد ناجح، يبقى انا اخبرت عن احمد بانه ناجح، فحملت مفهوم النجاح على احمد، فده اسمه الاخبار، ده اسمه حمل. فان صح حمل يعني ان صح الاخبار بالمقسم عن الأقسام. الكلمة اسم أو فعل أو حرف، لو أخبرت بالمقسم عن الأقسام هقول إيه؟ الاسم كلمة، الفعل كلمة، الحرف كلمة. صح؟ صح الإخبار ولا ما صحش؟ صح. يبقى ده على طول من قبيل تقسيم الكل إلى جزئياته. ينفع أقول المسمار كرسي؟ الخشب كرسي؟ ينفعش. يبقى ده من قبيل تقسيم الكل إلى أجزاء. واضحة كده؟ يبقى إن صح الإخبار بالمقسم عن الأقسام كان من قبيل تقسيم الكلي إلى جزئياته، وإن لم يصح فيكون من تقسيم الكل إلى أجزاء. ماشي الحال؟ بيفيدنا في إيه بقى الكلام ده؟ بيفيدنا إن لو في حد اخترع تقسيما ما، والتقسيم ده له أثر فرعي أو أصلي، نعرضه على الكلام ده. هو ده تقسيم صحيح ولا تقسيم فاسد؟ فإن كان صحيح نعرف هو من قبيل الكل ولا من قبيل الكل، وإن كان فاسد نقول له ده تقسيم فاسد، زي التقسيم بتاع ابن تيمية للتوحيد. ازاي اللي هو بيقول لك توحيد الألوهية والربوبية والأسماء والصفات، ده أمر يطول شوية، هيبقى استطراد، هيبقى استطراد زائد. هقوله سمعت من يقول إنه جائز. ايوه هو بيقول لك جائز، بس مش على الكلام بتاعنا ده، بيقول لك ده جائز، اصل هو ده اصطلاح. ولا مشاحه في الاصطلاح، وهذا ايضا كلام فاسد. لان تغيير الاصطلاح من غير فائده في قوه الخطا عند المحصلين. قالها في العيد عطار. والله حاجه كويسه. والشيخ طاهر يعني المخن بجيب قماشه. تغيير الاصطلاح من غير فائدة في قوات الخطأ عند المحصلين. المحصلين يعني النظار، مش السادة المحصلين اللي هو ايه؟ لا، المحصلين اللي هو بيخبط على العمود في الاتوبيس ده، كمساري سيد المحصل. في قوة الخطأ عند المحصلين. وعشان نشرح العباره دي ونقول ليه في قوه الخطا، ما هواش خطا، انا قلتها قبل كده. يا شيخ انا عمال اعيد وازيد بقى في الكلام. الحمد لله. فده استطراد، مش عاوزين نغوص. هقول لك انا، هقولها لك انا في جلسه خاصه او في جلسه عامه، ليه تقسيم الثلاثي ليس من هذا او من ذاك؟ هو لان ما تنطبقش، بس انا هبين لك. فتقسيم فاسد. فانا اتلككت كده عشان اقول لكم الحته بتاعت ايه القسمه دي. فاقسام افعال النبي عليه الصلاه والسلام من تقسيم ايه؟ لان يصح ان نقول الفعل الذي على سبيل القربة فعل للنبي، والذي ليس على سبيل القربة فعل للنبي عليه الصلاة والسلام، فصح الإخبار بالمقسم عن الأقسام، فيبقى كلي. ماشي عمنا؟ حلو كده؟ مبسوطة؟ الحمد لله. لكم يا شيخ؟ ايوه لو سمحت، كنت بديهم فايدة بس بعوضهم عن التأخير. قال فإن كان على وجه كنت عامل سؤال يا مروه صحيح. كان الاول القراءه، وعايز اعرف هو ده اجمال بعد التفصيل ولا في الاول كان التفصيل باعتبار ودلوقتي باعتبار تاني؟ فين الاول وفين دلوقتي؟ المره اللي فاتت اللي هي ثم ان مطلق افعاله صلى الله عليه وسلم كان برضه تقسيم. ثم ان مطلق افعاله أقسام، تقسيم طبعا. فما كان جبليا محضا كقيامه وقعوده لسنا متعبدين به وقيل يندب، وما كان مخصصا به مش هنشوف. طب دلوقتي تعال نكمل طب للنهاية ونشوف هل في تكرار ولا في معنى جديد عايز يقوله الراجل. اتفضل. قال فإن كان على وجه القربة والطاعة فلا يخلو إما أن يدل دليل على الاختصاص به أو لا، فإن دل دليل على الاختصاص به صلى الله تعالى عليه وسلم فيحمل على الاختصاص به صلى الله تعالى عليه وسلم، مثل الوصال في الصوم، فإن الصحابة رضي الله تعالى عنهم لما أرادوا الوصال نهاهم صلى الله تعالى عليه وسلم عنه وقال لست كهيئتكم، متفق عليه. وكزيادته في النكاح على أربع نسوة، فإن الدليل دل على اختصاص ذلك به وغير ذلك مما تقدم. أنا بحاول أوجد بس يعني ليه الشيخ عاد الكلام تاني فعلا. أيوة طاهر. مطلق عالي، مطلق الفعل ذاته بالنسبة لله هو. أيوة. لكن بالنسبة للتأسي بينقسم قسمة أخرى. مطلق أفعاله. أفعاله هو. منها جبلي. ومنها غير جبلي. لكن من ناحية. وده مش متعبدين به. مثلا. ومنها. جبلي محض. ومنها ما كان بيانا للنص المجمل. ماشي. يبقى جبلي بيان للنص مجمل. وبعدين مخصصا به عليه الصلاة والسلام ومتردد بين الجبلي والشرعي. وبعدين قسمنا بقى للقربة اللي فاتت ده كله. يعني ده تقسيم باعتبار وده تقسيم باعتبار. الاعتبار الأول من ناحية الفعل ده. اتفضل يا مولانا. قال وغير ذلك مما تقدم. لا معلش الحتة دي أنا كنت مش مركز فيها. ثم إن فعله كذا والطاعة، فإن كان على وجه القربة والطاعة فلا يخلو إما أن يدل دليل على الاختصاص به أو لا، فإن دل دليل على الاختصاص به صلى الله عليه وسلم يعني لا يشرع لغيره من الأمة أن يفعله فيحمل على الاختصاص به، لكن الأصل عدم الاختصاص. الاختصاص هو اللي يطلب له دليل، مش عدم الاختصاص اللي يطلب له دليل، لأن الأصل مشروعية التأسي به عليه الصلاة والسلام في كل أفعاله. لقد كان لكم في رسول الله عليه الصلاة والسلام أسوة حسنة. فيبقى ما كان على خلاف هذا الأصل هو اللي نقول إيه، طب هات دليل بقى يا عم على ذلك، ويبقى نكتب فيها بقى كتب خاصة زي كتاب الخصائص الكبرى للإمام السيوطي وغيره. مثال الوصال، مثل الوصال في الصوم، فإن الصحابة رضي الله عنهم لما أرادوا الوصال نهاهم، أهو دليله، هم مشوا مع الأصل فقال لهم لا ده مش مش مش مش مش من متناول الاصل. نهاهم صلى الله عليه وسلم عنه وقال لست كهيئتكم، ده التعليل، انا مش زيكم في الـ في الـ في الـ في الـ في الـ في الاستعداد الـ الـ البشري يعني، يعني بشريتي ليست كبشريتكم. يبقى النبي عليه الصلاة والسلام بشر صحيح، لكن بشر من صنف خاص، بشر لك البشر صحيح، متفق عليه. لذلك ورد في بعض الأحاديث أنه لم يكن له ظل صلى الله عليه وسلم، آه عليه الصلاة والسلام. يعني ده إيه بقى، ده بشر إزاي بقى ومالوش ظل؟ ما هو الظل ده يعني في نور التقى بكثيف، فالكثيف حجب النور فعمل الظل، فيبقى لما يبقاش في ظل يبقى ايه؟ اه في الخصائص مذكور هذا الكلام، الله اعلم بصحته، لكن ورد ذلك يعني. وتلقاه العلماء لم يكن له ظل، وكان يرى من الخلف كما يرى من الامام، يبقى بشر ازاي زينا بقى، ايه العوض ده؟ وكان ينام عينه ولا ينام قلبه. وكان مما ورد ايضا تاتي اليه التوبه حين يركبه. لا لا ماشي يعني، انا عايز اجيب لك الحاجات اللي هي ايه، اللي هي خارقه للبشريه يعني، يعني يعني هو بشر ومش بشر، يعني بشر صحيح لكن ليس كالبشر. يبقى بين بشريته وبشريتنا بقى ايه؟ انت ده كده يعني ما عايز، ممكن يبقى ده مقول على التشاكك زي البياض كده، اه واخد بالك، والاولويه ولا الاقدميه، وخمسه انواع التقدم يا فتى. ها يبقى ايه؟ انت ده لا يعني ده بي بي بي بيذكروها يعني، بس هي مش مبحث كلامي يعني، بس تذكر في العدد كتب التوحيد يعني الابيات دي، ولا التقدم بالرتبه والتقدم بالاشديه. ها ولا بيننا وبين عموم وخصوص وجهي، هو انت بشر وهو بشر كويس كده، اما ان يكون ده من قبيل المتواطئ، ها، واما ان يكون من قبيل المتشاكك. فالتواطؤ يبقى انت وهو عليه الصلاة والسلام مشتركان في حقيقة واحدة، انا وانت متواطئين على الحيوان الناطق. نعم، فاحنا هو في تواطؤ اهو، منقول بالتواطؤ. انا اللون مثلا ايه البياض بتاع مينة الساعة دي مش زي البياض بتاع الكتاب بتاع زينب، مش زي بياض مصطفى، مصطفى أبيض، بس هو الأبيض ده هو الأبيض ده، بس ده اسمه أبيض، ده اسمه أبيض، فيقول لك ده اسمه تشاكك، مشكك، مشكك يعني إيه؟ يعني تفاوتت فيه أفراده قوة وضعفا، ده في المنطق. ها تواطؤ تشاكك تخالف والاشتراك عكسه الترادف في السلم، احفظوا السلم ده هينفعكم، حافظينه؟ اه وكان لنا السؤال ده سيدنا الدكتور الحفناوي قال ان هم موجودين في شرح الشمائل، بس ما رجعتهم مش بس انا حافظهم يعني من 10 خصال كتير قوي. الإمام السيوطي عمل كتابين في كتاب في مجلدين خصائص الكبرى، يلا يا سيدي. فإن الصحابة رضي الله عنهم لما أرادوا الوصال نهاهم وقال لست كهيئتكم، متفق عليه. وكسيادته في النكاح على 4 نسوة، ها؟ فإن الدليل دل على اختصاص ذلك به. إيه الدليل؟ ايه الدليل يدل على الاختصاص؟ اجماع الصحابة، حديث غيلان لما قال وهو متجوز 10 نسوة فقال له امسك 4 وفارق سائرهن، وقوله تعالى مثنى وثلاثة ورباع طبعا. ها دليل تكتب فيها ايه؟ ليه السؤال بيتكرر يعني؟ اللي هو؟ اللي هو قيام الدليل على الاختصاص في بعض الاحكام الشرعية زي الزواج وما الى ذلك. عايز تكتب فيها ايه؟ لا السؤال بيرد مجالس بتاعتي. فيبقى ايه السؤال؟ صغهولي كده. السؤال ما هو الدليل على قيام الاختصاص للرسول عليه الصلاة والسلام في بعض الاحكام الشرعية مثل اختصاصه بالزواج باكثر من 4 وسائر الأمة وسائر البشرية. تمام. ايه الدليل يا مولانا من وجهة نظر حضرتك؟ الدليل في كل حكم بحسبه، يعني في الزواج من اكثر من 4 حديث غيلان اهو، امسك 4 او امره وفارق سائرهن. قيام الدليل للاختصاص بقى هو ده انه عليه الصلاه والسلام في ممارسته الفعليه تزوج باكثر من 4 نسوه وامر غيره بخلاف هذا. الفعل هنا مقام التخصيص، التخصيص في الامر. الفعل قام مقام التخصيص؟ لا، الفعل امره ما جاش الامر بتاع غيلان ده ومفيش الايه ورسول اتجوز 9، يبقى الاصل ان انت يشرع عليك انك تتجوز اكتر من 4. فلما جه لواحد متجوز اوريدي 10 قالوا لا اختار منهم 4 والباقي معلش. فبقى ده دليل على ان الزياده، لانه لا يفعل حراما، يبقى الزياده ده حكم خاص به هو. يعني لو لم يكن مختصا به لمنعها غيره عن اي ده تصريح بقى، ده تصريح بكده. لكن في خصوص ايه؟ هو بيتكلم في خصوص الزيادة على 4. واحنا قادرين على واحدة. قادرين على واحدة احنا يا عم احمد. هذا الزمن لا يجوز يا استاذنا، عشان الواحدة اللي في الزمن ده ب4. الواحدة ب4، 44. او الراجل بربع. بسيطة لا زمن صعب والله. مش صعب يعني ان اخلاق الستات وكده، اقصد يعني الزمن الذي نحن فيه شديد التعقيد. صح، انا اوافقك في هذا. وشديد يعني العلائق والعوائق اكثر مما يمكن ان يعني يتصور. فيعني مريد المجد او مريد انه عايز يعمل حاجه في حياته يعني واحده كتير، يعني هو واحده كتير، فما بالك بقى بانك ايه يبقى على ذمتك 2 وعمال انت بقى ايه كشاتي بين الذئبتين. ايوه بس احنا عندنا هنا بنات فبرضه لازم يعني نكون محترمين، فانا اسف يعني. بس اصل في بيت شعر كده يعني، كان واحد بيقوله عشان بيقول له واحد اياك تتجوز 2، فبيقول له في الاخر هترسى ان انت هتبقى عامل زي الشعر مسكين. هو شتم نفسه برضه. صح، النبي قال لنا الشعر. فهو يعني انت عايز دلوقتي تدرس وتعمل وتشتغل وتكتب وتالف وتدرس على المشايخ وتدرس وتعمل، ده لا يتاتى. يعني انا ما اعرفش الجماعه اللي هم ابو اسحاق الحويني وابو الدجاج الفيومي والناس دي بيتجوزوا ازاي 4 وبتاع وحاجات دي، مش عارف. عندهم وقت؟ مش عارف كده. بيوصلوا لنا شويه جهل يعني، يعني مش عايزين نحسب حد، لكن على كل حال لا، الحقيقه اكثر تعقيدا من هذا، ان الواحد يجري نفسه بزوج اكثر من زوجه، وكل زوجه بقى بعيالها بمعاجتها. الا انا واحد بقى يعني ملوش بقى في القصه خالص بتاعت العلم وبتاعت الكلام ده، وراجل بقى يعني كده هو حر بقى يعيش حياته ده بقى. هو قديما يا استاذنا برضه اختلاف الطباع والاعشر برضه ليه عامل مهم، لان قديما مش من زمن بعيد قوي كانت الزوجتين في بيت واحد كانت الاولاد كلهم يقولوا للدنيا امي. بتكبروا يعني الوضع ده، ومفيش حاجه اسمها ان دي زوجه اولى او زوجه ثانيه او كذا، هو البيت كله للامين دول. انا لما اقول لك على سر، انا مراتي ساعات يعني لما يعني تتخنق مني تقول لي انت مالكش في الجواز اصلا، انت المفروض تعيش لوحدك. عشان العلم الشيخ احمد رحمه الله تعالى قال لا يمنعنكم الزواج عن طلب العلم. ايوه بس الزواج حاجه شريفه برضه، حاجه شريفه. سيدنا موسى انفق من عمره الشريف 8 سنين مهر للست اللي اتجوزها، ده النبي بقى كمان فالزواج حاجه شريفه يعني. اي خواطر خواطر ما تدقش يا شيخ مصطفى، انا ما قلتش حاجه. ها عايزين ناكل عيش، انا عارف ان اللوك لوك ها اللوك لوك الكتير انا اللي هنفعك في الاخر مش هم. طب انا اقول لكم على حاجه غريبه تتعجبوا لها. مش الرسول عليه الصلاه والسلام قال تناكحوا تناسلوا فاني مباهم بكم الامم يوم القيامه؟ صح؟ صح. ده مش اللي هقوله، ده مش معارضه للحديث الشريف لا سمح الله، لانه عارض كلام النبي عليه الصلاه والسلام، ولكن بوريكم ان نظره الفقهاء ان الاحكام احيانا تتغير بتغير بضائع الزمان. فقهاء الشافعيه بيقولوا انه في زمن الفتن يستحب ترك التزويج، وفي زمن الفتن اذا تزوج الانسان يستحب ترك الانجاب، فاذا انجب يستحب انه هو لا يكثر من الانجاب، يعني يجيب مثلا واد اتنين كده بس عشان يشبع بس ايه الغريزه بتاعت الابوه والامومه، لكن ده زمن فتن، فده باعتبار اخر بقى. فالوقت صعب يا جماعه والله. استعمال الحديث ده اولا وتوظيفه سياسيا كمان ادى بينا اللي احنا فيه ده في اول السبعينات وانت جاي. هو الناس اللي بتخلف ما بتخلفش عشان منصاع للحديث يعني. والله يعني هو احنا عبد الناصر استلمنا 17 مليون. استلمنا 40. استلمنا 40؟ سلمنا 40. لا استلمنا 17. 17. فالكلام ده كان سنة 52. أول من أكثر من 17 بشوية. فاحنا دلوقتي أكثر من 90 مليون. فده مش عشان الناس يعني متدينة بتكاثروا وتناسلوا، ده علشان ان الطب تقدم فمعدل الوفيات قل، ونسبة الحد العمري اللي بيعيشه الانسان ارتفعت، ومفيش ثقافة التنظيم، واخد بالك؟ فهي كذلك هي متوالية. محاربة الشرع الصحيح برضه يا استاذ. ايه الشرع الصحيح بقى اللي يعني الناس اللي تطلع على المنابر تعمل نفسها شيوخ وتقول لك لا خلفوا يلا كتروا وظبطوا الدنيا. ده مصطفى كمان كان هو اللي ما خلفش عادي كده عايش، لكن دلوقتي بقى حق المجهري واقوالي يعني اسباب كتير. خلينا في الاصول بقى عشان احنا خرجنا عن النص كتير، والفروع عن النص ده يعني ساعات بيبقى مقلق ما اعرفش انا ايه اللي يحصل. في تسجيلات يا شيخ؟ انا بخافش. قال وغير ذلك مما تقدم، وهذا معنى قوله أولى ففعل القربة من الخصوصيات حيث قام دليلها أي القربة كوصله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم الصيام، وإن لم يدل دليل على الاختصاص به صلى الله تعالى عليه وآله وسلم مثل عمل حاجة وما فيش دليل قال لنا ان هو مختص بيه زي تهجده عليه الصلاة والسلام، فده لا يغلو لا يخلو اما لا تعلم صفته من وجود او ندب او تعلم، اصل مجرد الفعل لا يدل على وجوب او لا يدل على خصوص الوجوب ولا على خصوص الندب، قد يكون واجبا وقد يكون مندوبا، لكن القدر المتيقن ايه؟ الطلب. أو تعلم، يبقى احنا عارفين ان ده الفعل ده واجب أو مندوب. فإن لم تعلم مش عارفين جاهلين، فهو لا يختص به تمام صلى الله عليه وآله وسلم، بل تشاركه فيه أمته صلى الله عليه وآله وسلم في مطلوبية الفعل، يعني تشاركه في مطلوبية فعله بقوله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة أي قدوة صالحة، فاقتضى التشريع في حقنا يعني فاقتضى ذلك التشريع في حقنا، اقتضى يعني استلزم، فاقتضى التشريع يعني قوله تعالى هذا. كنت لسه بجيب سيرتك بكل خير والله بكل خير. لا قلت كلام طيب والله. وعليكم السلام ورحمة الله. منتظر ايه؟ انت كنت فاكر عندي في المكتب وانا سايب له المكتب مفتوح. طيب ماشي يعني خلاص كده يعني. كمان كان بيقول لي انا بس استناك اسلم عليه بعد اذنك That's